الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن القواعد في هذا الباب أيضا قاعدة تقول: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة تدخل في كل أمر يتجاذبه يقين وشك، فيجب عليك حينئذ أن تلغي الشك وأن تبقى على مقتضى اليقين. فأي أمر مشكوك فيه فإننا نرده إلى أصله واليقين فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فالشك لا يعمل به في شريعة الإسلام أبدا. إذا علم هذا فليعلم أن هنا فروع، أن هنا فروعا طبية. منها: إذا حصل شك في حياة المريض أو موته فإن الأصل الحكم عليه بأنه حي حتى نتيقن زوال حياته بيقين. وبناء على ذلك فالقول الصحيح أن موت الدماغ لا يعتبر موتا شرعيا تترتب الأحكام عليه، فإن الأصل بقاء حياته وموته مشكوك فيه، فالواجب علينا أن ننتظر به حتى نتحقق موته. حتى وإن سمى الأطباء موت الدماغ موتا فإنه موت على الاصطلاح الطبي، لكنه ليس بموت على الاصطلاح الشرعي كما بينا ذلك سابقا. وإذا أغمي على الإنسان إغماءة فلا ندري خرجت روحه في هذه الإغماءة أم لا، فلا يجوز لنا أن نبادر بتكفينه ولا بتغسيله ولا بالصلاة عليه حتى ننظر إلى علامات الموت الظاهرة أو بقول طبيب مسلم أنه مات. وقد ذكروا قصصا في السابق أنهم غسلوا وكفنوا وصلوا وحملوا على الأكتاف ثم استيقظ في النعش، لأنه لم يكن عندهم في السابق أطباء ولا مكتشفات تعرف حقيقة الموت من عدمه أو تبين وتحدد حقيقة الموت هل مات أم لا. وإنما ولذلك حرص الفقهاء على بيان علامات الموت، قالوا: من انحناء أنفه وانخساف صدغيه وميل قدميه، لكن كلها علامات قد تكون عند على المغمى عليه أيضا، الإغماء الطويلة التي ينقطع فيها نفسه، ولكنه لم يمت الميتة الكاملة. ومن فروعها كذلك: لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا حتى يتوفى، حتى وإن كان هناك مريض يحتاج إلى هذه الأجهزة فإن الاضطرار لا يبطل حق هذا المريض، فلا يجوز أن نرفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا ما دامت روحه باقية، لأن الأصل بقاء حياته واحترامها. ومن فروعها أيضا أن من منعه الطبيب من مزاولة عمله أو الذهاب لوظيفته بسبب وجود المرض المعدي فيه لا يجوز للطبيب أن يأذن له بالعودة إلى عمله إلا بعد التيقن من زوال هذا المرض المعدي منه. وأما أن يتصل عليه بالهاتف ويقول: قد ذهبت أيها الطبيب الشكوى، فيقول: بما أن الشكوى ذهبت إذن ارجع إلى عملك، بمجرد مكالمة هاتفية هذا ما يكفي، بل لابد أن يرجع إلى الطبيب ويكشف عليه وينظر إلى هذا المرض المعدي هل زال كلية جذريا أم لا، لأن الأصل بقاء هذا المرض والأصل حماية الناس من مخالطة صاحبه. ومنها كذلك أنه لا يجوز للطبيب صرف الدواء والحكم على حالة المريض بمجرد الشك في التشخيص حتى يتيقن أو يغلب على ظنه حقيقة مرضه، كذا ولا لا؟ وهي أن الطبيب مثلا قد يسمع شكوى المريض فيشك الطبيب أن مرضه كذا وكذا، فلا يجوز للطبيب ما دام في مرحلة الشك في التشخيص أن يبادر بصرف العلاج، هذا لا يجوز، لأن الشك لا يعمل به في الشرع، لا يعمل به في الشرع، بل يجب على الطبيب أن لا يكتب وصفة العلاج إلا بعد أن يعلم حقيقة المرض أو يغلب على ظنه حقيقة المرض. وأما ما دام لا يزال في دائرة الشك فإنه لا يجوز له شيء من ذلك. ومن القواعد كذلك يعتمد على قول الطبيب المسلم الثقة في ترك بعض الواجبات الشرعية، يعتمد كم رقم القاعدة؟ نعم، يعتمد على قول الطبيب المسلم الثقة في ترك بعض الواجبات، فمتى ما أمرك الطبيب بترك شيء من الواجبات الشرعية فالواجب عليك شرعا أن تتركها، ولا ينبغي مخالفة الطبيب لأنه ما أمرك بذلك إلا لعلمه بما يصلح لك في العلاج. والشارع يعذرك في ترك هذا الواجب الشرعي إذا كان مبدأ تركه طاعة الطبيب، فالطبيب في هذه الحالة تجب طاعته. ولذلك إذا أمر الطبيب الصائم بالفطر فينبغي له أن يفطر ولا ينبغي له مخالفة الطبيب. وإذا أمرك الطبيب بألا تسجد على وجهك فأوم بالسجود إيماء، ويسقط عنك وجوب السجود على الجبهة والأنف. وكذلك إذا نهاك الطبيب عن القيام في الصلاة وقال صلي قاعدا فإنك إن صليت قائما هذا خطر عليك، فحينئذ لا يجوز لك أن تصلي قائما بل يجب عليك أن تصلي قاعدا بقول الطبيب المسلم. وإذا نهاك الطبيب عن الاختلاط بالناس فيجب عليك أن تمتنع عن مخالطتهم، لأن هذا المرض الذي فيه قد يكون مرضا معديا، فإذا نهاك الطبيب عن مخالطتهم فلا يجوز لك المخالطة. وبناء على امتناع المخالطة فتصلي منفردا في بيتك لا تأتي لصلاة الجماعة، فوجوب صلاة الجماعة يسقط عنك بقول الطبيب المسلم. فهمتم هذا؟ فإذن الواجبات الشرعية تسقط إذا أمرك الطبيب المسلم بعدم فعلها نظرا لحالتك المرضية. وإذا أمرك الطبيب بلزوم الفراش وعدم المشي وقد كنت عازما على الحج في هذه السنة لكن نهاك الطبيب فلا ينبغي لك أن تحج، وأطيع الطبيب فإن لنفسك عليك حقا وصحتك أمانة في عنقك، لا يجوز لك أن تهلكها بالأمر الذي ينهاك عنه الطبيب. قاعدة واضحة؟ طيب، ومن القواعد أيضا الأصل براءة الذمة. لن نطيل عليكم إن شاء الله، سننتهي قريبا. الأصل براءة الذمة، فلو اختلف الطبيب والمريض في أجرة العملية وليس مع أحدهما بينة فالقول قول من؟ قول المريض، إلا إذا جاء الطبيب ببينة أن قيمتها أعلى من القيمة التي قدرها المريض. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الأصل براءة ذمة المريض من هذه الزيادة، ولكن هذا إن تصورناه، وإلا فالآن لا يدخل الإنسان لغرفة العمليات في المستشفيات الخاصة إلا بعد أن يعلم قيمتها ويتفقان عليها ويبصم أو يوقع عليه، لكن لو تصورنا ذلك فالأصل براءة ذمة المريض من تلك الزيادة. واضح هذا؟ ومنها كذلك لو حدث للمريض ضرر وادعى أنه من الطبيب وأنكر الطبيب ذلك ولا بينة مع المريض فالقول قول من؟ قول الطبيب في هذه الحالة، لأن الأصل براءة ذمة الطبيب من هذا التعدي، لأن الأصل براءة ذمة الطبيب من هذا التعدي. ومن القواعد كذلك الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، واضحة هذه؟ فإذا حصل أمر من الأمور، انتبهوا، إذا حصل أمر من الأمور وكان يمكن إضافة سببه إلى سببين، سبب سابق يمكن أن يكون منه وسبب لاحق يمكن أن يكون منه، فهذا أمر حادث يتجاذبه سببان، أحدهما سابق والثاني لاحق، فدائما ألحق هذا الأمر بالسبب الأخير إلا إذا جاءك دليل أو قرينة تلحقه بماذا؟ بالسبب السابق. فالأصل إضافة الأمر الحادث إلى أقرب أوقاته، يعني أقرب أسبابه. يعني مثلا في غير الطب، لو أنك نمت قبل الفجر ثم استيقظت وصليت الفجر، وبعد صلاة الفجر نمت، ثم لما استيقظت وجدت أثر مني في ثوبك، هذا المني أمر حادث، قد يحتمل أنه إيش؟ أنه يكون من النومة التي قبل الفجر، ويحتمل أنه يكون من النومة التي بعد الفجر، إذن هو أمر حادث يتجاذبه احتمالان أو سببان أو وقتان، وقت سابق ووقت لاحق، فماذا تقولون أيها الفقهاء؟ صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، إضافة الحاقا لهذا الأمر الحادث بآخر نومة، فهمتم هذا؟ هذا في المجال الطبي ينفعنا أيضا، وذلك في عدة فروع، منها استمعوا أولا ولا لا، لو أن المرأة الحامل مات جنينها في بطنها وادعت أن الجنين مات بسبب كشف الممرضة عليها، وقالت الممرضة بل إنه كان ميتا قبل أن تأتيني، ولا بينة مع أحد منهما، ترى هالقاعدة ما يعمل فيها بها إذا كان هناك بينات، لكن يعمل بها إذا لم يكن هناك بينات، فعندنا الآن أمر حادث وهو ماذا؟ موت الجنين، يتجاذبه وقتان، وقت سابق على قول الطبيبة ووقت لاحق على قول المريضة أو الحامل، فماذا تقولون أيها الفقهاء؟ لا في هذه، لا في هذه، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، في هذا الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقات، لأن عندنا نفس زهقت الآن ولا بد من ضمانها، فمن يضمنها الآن؟ فبما أن هناك سبب يجعلنا نضمن هذه النفس البشرية التي فاتت، فحينئذ لا بد أن نعمل به، فحينئذ القول قول الحامل في هذه الحالة، لأن هذا الموت يلحق بأقرب أوقاته. ومثلها كذلك، تكتبون الفرع، تكتبون الفرع، يلا، لو ادعت المرأة أن حملها مات بسبب كشف الممرضة أو الطبيبة عليها، وأنكرت الطبيبة ذلك وقالت بأنه ميت قبل الكشف، فالقول قول المريضة، لأن حادث الموت يضاف إلى أقرب أوقاته. مو بلازم تكتبون الفرع كله، وإنما تكتبون إشارات له. ومنها كذلك، لو ادعى المريض أنه فقد هذه الحاسة، وهي حاسة السمع مثلا، بعد إجراء العملية، يقول أنا كنت قبل العملية أسمع وبعد العملية ما عاد سمعت، فهو يريد أن يلصقها بمن؟ بالطبيب، وقال الطبيب لا، أنت فاقد للحاسة قبل العملية، قبل إجراء العملية من يوم جيتنا وأنت ما تسمع أصلا، فإذا فقد هذه الحاسة يتجاذبه وقتان، وقت سابق ووقت لاحق، فالأصل إضافة هذا الأمر الحادث إلى أقرب أوقاته، فننسبها إلى العملية ونضمن الطبيب هذا الأمر، ما لم يكن مع أحدهما بينة فيعمل بما تقتضيه البينة. بل وفرع ثالث يحصل لكثير من الناس، وهي أن بعض الأطباء يجري عملية لإنسان، وأنتم تعرفون أن التغيير على العملية يحتاج إلى طبيب، لأن جرح وخيوط، فلا بد أن يكون التجديد على نظر الطبيب لا سيما في أوائل الأسابيع. فهذا المريض خالف الطبيب وقال لن أرجع للطبيب بل أنا سأغيرها بنفسي، فغيرها فسار الجرح أو تعفن أو عطب أو حصل له تلف، فأراد هو أن ينسب هذا التلف لمن؟ للعملية الأولى، أن الطبيب ما أحسن خياطة الجرح، والطبيب أنكر ذلك وقال بل إن هذا التلف بسببك أنت. الآن أي القولين نقدم ولماذا؟ قول الطبيب في هذا الحال. لماذا؟ لأن هذا الأمر الحادث وهو عطب الجرح له وقتان، وقت سابق ووقت لاحق، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. فهمتم هذا؟ واضح؟ طيب ومثال آخر، لو أن الطبيب أجرى عملية وبعد شهر مات المريض، أو بعد أيام مات المريض، فأراد أولياء الميت أن ينسبوا هذا الموت لتفريط ماذا؟ الطبيب، فأنكر الطبيب ذلك وقال هذا مات بقدر الله، لا شأن للعملية بموته مطلقا، ولا بينة تثبت تفريط الطبيب ولا أنه مات بسبب سراية عمليته. فالقول قول من في هذه الحالة؟ قول الطبيب. لماذا يا فيصل؟ أنه لم يتعدى ولم يفرط، لا شأن لنا بهذه، أنه أمر حادث ويتجاذبه وقتان، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. واضح؟ طيب قاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور، أور يلا، الميسور لا يسقط بالمعسور، فمن كان قادرا على استعمال الماء في بعض أعضاء وضوئه وهو مريض ويعجز عن استعماله في باقيها، فالواجب عليه أن يستعمل الماء في الأعضاء المقدور عليها ويتيمم للباقي، لا يتيمم مطلقا ولا يتوضأ مطلقا، وإنما يستعمل الماء على الأعضاء التي لا ضرر عليه في استعماله فيها، وما بقي من أعضائه فيتيمم لها. وإذا لم يجد الطبيب الدواء الذي يقلع الداء كاملا ولكن وجد دواء يخفف الألم فهو الواجب عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. يقول الطبيب أنا لا أجد لمرضك دواء يقلعه من جذوره، لكن أجد لك دواء يخفف عنك الآلام، فيصرف له هذا الدواء، لأن الميسور وهو هذا الدواء المخفف لا يسقط بالمعسور، وهو الدواء الذي يقلع المرض بجذوره. فاتقوا الله ما استطعتم. ومنها كذلك من يعجز عن الركوع والسجود ولكنه قادر على القيام في الصلاة، فهل يصلي قاعدا؟ الجواب لا، فعجزه عن الركوع والسجود لا يسوغ له أن يصلي قاعدا، بل يصلي قائما يومئ راكعا وساجدا، يومئ بالركوع قائما ويومئ بالسجود قاعدا، لكن يجب عليه القيام في وقت القيام. وهنا مسألة، وهي مسألة إمام الحي العاجز عن بعض الصلوات. مشكلها مثل علي ما يصلح. لو أن هيثم أصابته علة توجب له أن يصلي قاعدا، فاللي خلفه يصلون قياما ولا قعودا؟ نقول في ذلك اختلفت الأحاديث، فأحاديث توجب على من خلفه أن يصلوا قياما، وأحاديث توجب على من خلفه أن يصلوا قعودا. والقول الصحيح في هذه المسألة هو ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله، وهو التفصيل على حسب العلة التي أصابته، فإذا كانت العلة قد أصابته قبل الدخول في الصلاة أصلا، وافتتح الصلاة وهو قاعد، هو معتل قبل الصلاة، يوم جاء عند تكبيرة الإحرام إلا هو قاعد، فحينئذ يجب على من خلفه أن يصلوا قعودا ولا يحل لهم القيام، حتى وإن كانوا قادرين على القيام يصلون وراءه قعودا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، عشان ما يقوم بعضنا على بعض كما تقوم اليهود والنصارى أو الروم. وأما إذا افتتح الصلاة قائما ما في علة، ولكن أصابته العلة أثناء الصلاة فاعتل وجلس، فهنا يجب على من خلفه أن يكسموا صلاتهم قياما. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر. إمام الصلاة من هو؟ أبو بكر، وافتتح بهم الصلاة قائما. ثم انتقلت الإمامة من أبي بكر إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأتم بهم الصلاة جالسا، وأتموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما. فأخذ العلماء من ذلك أن من افتتح الصلاة قائما ثم اعتل وجلس فمن خلفه يصلون قياما، حتى وإن كانت في إمامين لكنها في إمام واحد أيضا لنفس العلة. قاعدة: العادة محكمة. والمقصود بالعادة أي ما اعتاده الناس، وهو العرف الجاري بينهم. وقد أمرنا الله عز وجل أن نحكم بالعرف، فقال: وأمر بالعرف. فإذا اختلف الطبيب والمريض في أي مسألة من المسائل فإن مردها إلى العرف والعادة. لكن أي عرف وأي عادة؟ عرف الأطباء وعادة الأطباء، أحسنت. فإذا اختلف الطبيب والمريض في أجرة العملية المعينة فإن مرد معرفة أجرتها إلى عرف مثلها. فنسأل المستشفيات الأخرى: أنتم تجرون العملية هذه عادة بكم؟ فإذا قالوا ب16,000 ريال نقول: أيها المريض، ادفع للطبيب 16,000 ريال. فإن قال: ولماذا حكمتم علي بهذا المبلغ؟ نقول: لأن العادة محكمة. وإذا حصل اتهام الطبيب بشيء من التقصير في عملية التطبيب أو إجراء العملية، فمن الذي يعرف أن الطبيب قصر أو لا؟ عادة الأطباء. فنعرض عمل الطبيب هذا على الأطباء ونقول: انظروا ماذا فعل هذا الطبيب، هل في عرفكم أن هذا تقصير أو لا؟ فإذا قالوا إن هذا تقصير في عرف الأطباء، فحينئذ نضمن الطبيب، نقول: أنت أيها الطبيب ضامن، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وعرف الأطباء معتمد فيما بينهم. فما قرره الأطباء بأنه من التقصير الطبي والمخالفات الطبية فهو معتمد. مثل لو صارت عندنا سيارة وصار فيها عيب، هل ترد بهذا العيب ولا لا؟ نسأل أهل إيش؟ الطب ولا أهل السيارات؟ فإذا نرجع في كل أمر إلى أهله العارفين الخبراء به. فإذا كان الأمر أمرا طبيا فنرجع إلى السمكريين، إلى الصباغين والغسالين والخياطين، لا، نرجع إلى الأطباء. تجتمع لجنة لا تقل عن 3 وينظرون في فعل الطبيب وينظرون في الخطأ الذي حصل، وما تقرره اللجنة هو الذي يعتمده القاضي، لأن العادة محكم. فتحديد الخطأ الطبي مرده إلى قول من؟ إلى قول الأطباء. صرف الدواء بدون كشف وتشخيص، هل هذا يعتبر تفريطا أو لا؟ قال العلماء إن هذا يختلف باختلاف المرض نفسه، فإن من الأمراض ما تكون معروفة وأثارها ظاهرة وجرت العادة أنها لا تأخذ من التشخيص حظا كبيرا، بمجرد أنه يكشف على أذنك ويكشف على فمك يصرف لك العلاج مباشرة. فإذا جرى عرف الطب بعدم الاهتمام بالتشخيص في نوع هذا المرض وإنما يصرف الدواء مباشرة بأدنى تشخيص، فإذا عدم مبالغة الطبيب في تشخيص هذا النوع من المرض لا يعتبر تفريطا، لأن العادة جرت أنه ما يبالغ فيه. لكن إذا جرت العادة الطبية في هذا المرض أنه لا يصرف الدواء في مثله إلا بعد أخذ كافة الاحتياطات والكشف والأشعة والتشخيص الكامل، فحينئذ يكون من تفريط الطبيب صرف الدواء في أدنى تشخيص. إذن من يعرف هل التشخيص أخطأ الطبيب في التشخيص أو لم يخطئ؟ من الذي يعرف؟ عرف الطب. نقول أيها الأطباء، جاء هذا المريض وفيه زكام، والطبيب صرف له مباشرة لما كشف على صدره، قالوا خلاص هذا العرف جاد. ايش تبي يدخله في الأشعة المقطعية عشان زكام؟ ما جرت العادة بك. لكن جاء رجل وقال أنا أعاني من ألم يقطعني في بطني. لا ما عليش، فدول تفضل، ولا يكشف على بطنه بالسماعة فقط. فقال الأطباء لا، عرف هذه الأمراض لابد فيها من التشخيص الكبير. فحينئذ تحديد نوع المرض الذي يحتاج إلى تشخيص كبير أو إلى بدايات تشخيص، هذا مرده إلى عرف من؟ الأطباء. فما قضى به الأطباء وعرفهم فهو المعمول به، لأن العادة محكمة. إذا تنازع الطبيب والمريض في دخول قيمة الأدوية في ماذا؟ في التشخيص السابق، لأن المريض يدفع 300 ريال للدخول على الطبيب، فيفاجأ المريض بأن الطبيب يكتب له روشتة أو ورقة علاج، ثم يقول اشترها من الصيدلية. يقول للمريض يا أخي وش اشتري من الصيدلية؟ داخل عليك 300 ريال أنا، ألا تدخل قيمة الدواء في قيمة التشخيص؟ فيقول الطبيب لا. فيقول المريض إلا بلى نعم. فيختلف الطبيب والمريض في دخول قيمة العلاج في التشخيص. فمن الذي يفصل بينهم؟ عرف الأطباء، عرف الأطباء وعرف المستشفيات الدارج. فإذا كان هذا النوع من الدواء يدخل في قيمة التشخيص فحينئذ نحكم للمريض، وإذا كان قيمة الدواء على حسب العرف العام في المستشفيات لا يدخل في قيمة، على أن قيمة الدواء ما تدخل في قيمة التشخيص، فحينئذ نلزم المريض بدفع قيمة الدواء إن شاء وإلا يمشي. بل أحيانا يطلبون منك قيمة على الأشعة ولا لا، فيدخلونك في غرفة أشعة، ثم إذا جاءت الأشعة ثانية يطلبون منك دفعا جديدا، فتقول طب أنا دافع الأشعة قبل، قالوا لا هذه أشعة ثانية. فإذا اختلفتم فحينئذ نرجع إلى العرف الطبي السائد في المستشفيات الخاصة. العادة محكمة، هذه قاعدة يفزع لها الفقهاء والقضاة إذا لم يكن ثمة تحديد شرعي، فيحددون بالعرف والعادة، لأن كل ما جرى ولا تحديد له في الشرع ولا في اللغة فإننا نحده بالعرف. بل ويجوز عرفا للصيدلي صرف الأدوية التي جرت عادة الصيادلة بصرفها بدون ورقة الطبيب، مثل البنادول جرت العادة بصرفه بدون ورقة الطبيب، دواء الكحة بدون طبيب. فإذا استعمل الإنسان البنادول وحصل له تليف كبد، هل الصيدلي في هذه الحالة يضمن؟ الجواب لا، لأنه لم يخالف عادة. ما أدري يا أخوان أنتم معي ولا لا؟ واضح الفروع؟ طيب، ومن القواعد كذلك، وهي القاعدة قبل الأخيرة، الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب، يعني أن ما يكتبه الطبيب في تقاريره الطبية كأنه خاطب به الطبيب الآخر. وبناء على ذلك اسمعوا يا إخوان، لو أن طبيبا بدأ في علاج المريض بناء على تقرير طبيب آخر فهذا ليس من التفريط، لأن كتاب الطبيب كمخاطبته، الكتاب كالخطاب، فلا يحتاج الطبيب الثاني إلى إجراء فحوصات جديدة بناء على الفحوصات المخبرية التي أجراها الطبيب الأول. حتى وإن كان الطبيب الأول لم يخاطب الطبيب الثاني مشافهة، لكن مجرد كتابته كخطابه. وهذا ينفع حتى في القضاء وفي أمور كثيرة، الكتاب كالخطاب. ولذلك نجد في رسائل الواتساب، بعيدا عن الطب شوي، خلنا نريحكم شوي، نجد في الرسائل أن هناك من الرسائل ما يبدأ بماذا؟ السلام عليكم. فيقوم المستلم الرسالة يرد السلام إيش؟ قوليا، وهذا ما يكفي. رد السلام يكون من جنس السلام، فإن كان جنس السلام مقاليا فرده يكون إيش؟ مقاليا. وإن كان جنس السلام كتابيا فيكون رده إيش؟ كتابيا، لأن الكتابة كالخطاب. فإذا سلم عليك أحد مكاتبة فكأنما سلم عليك مخاطبة، لأن الكتاب كالخطاب. فهمتم هذا؟ كيف سمعي؟ إيه ترد عليه بنفس سلامه إيه؟ بسمعي لو إذا بالكتاب جيد، لأن المقصود العام ما هو؟ أن يعلم المسلم أنك إيش رددت سلامه، فبالكتابة كافي في هذه الحالة. ماشي ولا لا؟ نرجع للطب مرة أخرى. ما حكم صرف الطبيب للإجازات المرضية؟ نقول كتابته للإجازة المرضية كخطابه صدقا وكذبا. فإن كان يكتب الإجازة المرضية لمن يطلبها من باب المجاملة أو من باب دفع المال والأجرة، فهذا طبيب كاذب في كتابه وخطابه، ومتعاون مع هؤلاء على الإثم والعدوان. وما أكثر الإجازات المرضية الكذابة الآن، ينوم في بيته ولا في مرض ولا شيء، ثم يروح يجيب إجازة مرضية من المستوصفات الخاصة، ولا يتق الله في مصدر رزقه. وأما إذا كانت الإجازة صادقة وصادرة عن سبب معلوم، فيكون الطبيب صادقا في كتابته وخطابه. ومنها كذلك لو اعتمد الطبيب على فحوصات طبيب آخر كما ذكرت لكم، وتقارير طبية معتمدة من مصادرها الموثوقة، فلا حرج على الطبيب حتى وإن حصل خطأ أو تلف للمريض، لأن العادة الطبية جرت في ابتناء بعض التقارير على بعض. ومنها كذلك إذا كتب الطبيب للصيدلي أنت وصفة، فلا يجوز للصيدلي إيش أن يخالفها، ولا يجوز للمريض أيضا أن يخالف أوقات استعمال الدواء فيها، لأن كتابه كخطابه. بقي لنا قاعدتان في هذا الباب، ولعلنا إن شاء الله نكون قد أتينا على أغلب المسائل في الطب. الأمراض كفارات، ولكنها كفارات مع الصبر واحتساب الأجر كما ذكرنا. وقد دل الدليل على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. الحديث متفق عليه. وكلما عظم إيمان الإنسان ودينه كلما عظم بلاؤه، فالناس يبتلون على قدر دينهم. ولذلك دخل ابن مسعود يوما من الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فقال: يا رسول الله، أراك توعك وعكا شديدا، ذلك لأن لك أجرين؟ قال: نعم يا ابن مسعود، هو كذلك. فلما عظم دينه وإيمانه شدد في بلائه. فعلى الإنسان أن يواجه ذلك بالصبر واحتساب الأجر. ثم اعلم أن أنواع المصائب التي يجريها الله على العباد لا تخرج عن ثلاثة أقسام: مصائب لرفعة الدرجات، ومصائب لتكفير الخطيئات، ومصائب لزيادة العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة. كم صارت الأقسام؟ ثلاث: مصائب يجريها الله عز وجل على بعض عباده ليرفع درجاتهم لا ليكفر خطيئاتهم، فليس عليهم ذنوب ولا خطيئات كالأنبياء، فالمصائب التي أجراها الله على الأنبياء إنما هي لرفعة درجاتهم في الجنة. وكلما زادك الله بلاء ورزقك الصبر كلما ارتفع ميزانك عند الله تبارك وتعالى. بل العلماء يقولون: إن العبد ليرتفع في درجات الجنة بابتلائه أكثر مما يرتفع فيها بعمله. فربما تعمل أعمال هائلة لا توجب لك أن تصل إلى جنة الفردوس، لكن بسبب مرض أجراه الله عليك وصبرت رفعك إلى مرتبة الصديقين والشهداء والصالحين. والله عز وجل ذو فضل عظيم، لا بد من الصبر. القسم طبعا هذا القسم يا أخوان ما نطمع له ولا نزكي أنفسنا. القسم الثاني هو الذي يشترك فيه أغلب المؤمنين، وهي مصائب يجريها الله على المؤمن لتكفير سيئاته. فقد يفعل الإنسان بعض الذنوب ولا يتوب منها، والله لا يريد من عبده أن يقابله بها وهو لم يتوب، فيجري الله عليه شيئا من المصائب والآلام ويرزقه الصبر حتى تكون إيش؟ كفارة ولو لم يتب منها، لكنها تكون كفارة لما مضى، حتى ولو كان مصر عليها، حتى ولو كان مصرا عليها، إذا أراد الله عز وجل أن يكفر ما مضى عنه بسبب صبره واحتسابه للأجر على هذا البلاء، والبلاء كفارة، الصبر كفارة. هذا يعني نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. لكن أعوذ بالله من القسم الثالث، وهي مصائب يجريها الله على عباد له، على أناس لا ليرفع درجاتهم ولا ليكفر خطيئاتهم، وإنما ليعذبهم في الدنيا قبل عذاب الآخر. قال الله عز وجل سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وهي كالمصائب والآلام التي يجريها الله على الكفار الذين كتب أن يموتوا على كفرهم، فهذا عذاب في الدنيا عليهم، ومع ذلك ما ينتظرهم في الآخرة أشد وأنكى. فالمصيبة على الكافر ليست كفارة له، إنما المصيبة تكون كفارة على المؤمن بشرط أن يصبر ويحتسب. فالمرض له فضل عظيم، فلا ينبغي للإنسان أن يتضجر منه ولا أن يقنط من رحمة الله. مسألة يسيرة، هل يجوز للإنسان أن يدعو الله بالمرض لعظم فضل المرض؟ الجواب لا يجوز، لأنه ربما يصاب به ولا يقوم بضريبته من الصبر. فالمرض عدو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. ومن جملة دعائه المتواتر أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، فسل الله العافية. ما أعطي عبد عطاء مثل العافية، مثل العافية. آخر قاعدة في بابنا هذا، وآسف لكم على الإطالة، قاعدة عظيمة جدا، تقول هذه القاعدة: الطب النبوي هو أعظم أنواع الأشفية. الطب النبوي، ها ختمناها بخير، ها، الطب النبوي أعظم أنواع الأشفية على الإطلاق، لأنه وحي يوحى من الله عز وجل. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع العلاجات والأدوية فعض عليه بنواجذك، وإياك أن تشغلك الأدوية التجريبية الكيميائية التركيبية عن الأدوية النبوية الطبيعية، فإنه قالها ونطق بها من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن جملة الأدوية النبوية الرقية الشرعية، لا سيما بسورة الفاتحة، فإن سورة الفاتحة ما قرأت على مرض وكرر القارئ قراءتها مع النفث إلا وشفي المريض تماما، لا سيما مع قوة الإيمان وكمال الثقة بالله عز وجل. كرر سورة الفاتحة. قال فانطلق الصحابي يقرأ وينفث ولا تعد سورة الفاتحة، فهي شفاء لكل داء بإذن الله عز وجل. يقول ابن القيم: وقد كنت في مكثي ومقامي بمكة تعتريني بعض الأدواء، فآخذ ماء زمزم وأقرأ عليه الفاتحة فأرى لذلك أجرا أثرا عجيبا. وإني أعرف بعض الناس ممن لم يشتهر بالرقية، لكن الله كتب على يديه الشفاء، يقرأ على المريض الفاتحة 100 مرة ولا يقوم المريض إلا وقد بانت عليه علامات الشفاء بإذن الله. فكرر قراءة الفاتحة، هذا من أعظم ما يرقى به، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فقال وما أدراك أنها رقية، وسماها الشفاء، هي الشفاء. ما الفرق بين قولنا الشفاء والعلاج؟ العلاج سبب لكن الشفاء أثر، فسمى الفاتحة بأثرها، لأن العلاج قد يشفى به صاحبه وقد لا يشفى، لكن القرآن شفاء. قال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما قال ما هو علاج، لأن العلاج قد يترتب أثره وقد لا يترتب، لكن شفاء يعني جاي الأثر جاي، بس مع كمال الثقة بالله. يقول العلماء القرآن سلاح والسلاح بضاربه، ربما يأتيك سيف قوي، العيب مو في السيف، لكن يمسك طفل صغير أو ضعيف يقول كذا ولا يقطع شيء، فالعيب في الماسك ولا في السلاح؟ في من يمسك السلاح. فإذا القرآن قوي، سلاح قوي، لكن المشكلة من يقرأه؟ هو ضعيف الإيمان، هو ضعيف التقوى، هو ضعيف الإرادة، ضعيف التوكل، ضعيف الثقة بالله، الثقة بالله. فلا يعطي القرآن أثره، لا لذات القرآن وإنما لذات من قرأه. واضح هذا؟ ومنها كذلك العسل. ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن أخي استطرق بطنه، فيه إسهال، قال: ليسقه عسلا. قال: فسقاه فازداد. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسقه عسلا. فسقاه فلم يقف، فقال: اسقه عسلا. هذا دليل على أن العلاج قد لا يأتي تأتي ثمرته أول مرة ولا ثاني مرة، وإنما يحتاج إلى التكرار. فرقأ بطنه وتوقف استطلاقه. شربة عسل هذه من الأشفية الثلاثة، شربة عسل. ومن الأشفية النبوية كذلك ماء زمزم، فهو أشرف المياه وأعظمها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها على المؤمنين. ولذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بئر مباركة وأنها طعام طعم، هذا في صحيح الإمام مسلم. وزاد غير مسلم: وشفاء سقم، وهي زيادة لا بأس بها. وفي الحديث عن جابر عند ابن ماجه وغيره: ماء زمزم لما شرب له. فاشرب من ماء زمزم وتضلع بنية الاستشفاء، تجد لذلك أثرا عجيبا بإذن الله عز وجل. ومنها كذلك الحجامة، فهي دواء نبوي عظيم. فعن حميد: وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه عدة مرات، وأعطى الحجام أجرته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، وذكر منها شرطة محجم. ومن الأشفية النبوية الحبة السوداء، وهي المسمات في العرف الدارج بالشونيز أو حبة البركة، وقد كثر التقليد عليها وللأسف، فلا بد أن يتأكد أنها الحبة الصحيحة. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحبة شفاء من كل داء إلا من السام. قيل: وما السام يا رسول الله؟ قال: الموت. ومن هذه العلاجات أيضا الكي، ولا ينبغي أن يفزع الإنسان له إلا إذا تعطل أمر علاجه، ولا ينبغي أن يخضع للكي إلا عند الخبراء العارفين بحقيقته، العارفين بحقيقته. ومن أنواع الأشفية النبوية، وهو من أعظمها، الدعاء. ولذلك لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم السحر، قالت عائشة: قالت: فدعا ثم دعا ورأى الرؤيا التي صارت فرجا له صلى الله عليه وسلم. فالدعاء، الدعاء يا أهل البلاء، لا سيما في الأوقات التي يتحرى فيها استجابة الله، كآخر ساعة من الجمعة، أو بعد صعود الخطيب للمنبر، وفي ثلث الليل الآخر، في أدبار الصلوات وبين الأذان والإقامة ودعاء المسافر وغيرها، مما ثبت الدليل بأنه وقت تتحرى فيه الإجابة. وبذلك نكون قد أتممنا الكلام على جمل صالحة إن شاء الله في هذه المسائل. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدوركم، وأن يغفر ذنوبكم، وأن يبيض وجوهكم، وأن يعلي أقداركم، وأن يعلمني وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يرزقنا تبليغ هذا العلم والدعوة إليه على علم وبصيرة. وأسأل الله أن يغفر لذرياتكم ولأهلكم ولوالديكم ولأزواجكم ولجميع المسلمين. وأسأل الله عز وجل أن يرسخ ما سمعتموه من المسائل في قلوبكم، وأن يجعلكم رحماء بالأمة في نقل هذه المسائل وتعليم الأمة إياها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما حكم التأمين الطبي؟ ما راحت صفحته. ما حكم التأمين الطبي؟ طفه. هو التأمين الطبي محرم، وسبب تحريمه ثلاثة أشياء، واحدة منها تكفي لتحريمه، فكيف بها مجتمعة؟ العلة الأولى، اسمعوا هذا الكلام تفصيل، أن التأمين الطبي عقد يشتمل على الربا، وأخبث أنواع الربا وهو ربا النسيئة. فإن قلت وكيف يشتمل العقد على الربا؟ نقول أنت تدفع هذا المال لوجه الله ولا لتأخذ عوضا؟ طيب وهذا العوض الذي تأخذه أيضا عوض ماذا؟ عوض مالي. فمالك يكون قليلا، وقد تكون الحالة المرضية تستدعي علاجا بمال كثير، فيكون مال بمال متفاضل، وهذا هو حقيقة، أجيبوا يا أخوان، هذا هو حقيقة الربا. حتى وإن صرفوه لك على طريقة أدوية، فإن المستشفى لا يتعامل معك، من يدفع للمستشفى عنك؟ نفس الشركة أو نفس المؤسسة، فهم يعطون المال عنك بالوكالة، وأنت أعطيتهم المال، فلو كان المال مستويا لما كان فيه ربا، كان قرض، لكن المال غير مستوي، فقد يكون مالك أكثر مما تستوجبه حالتك المرضية فيكون ربا، وقد يكون أكثر منها فيكون ربا، فهو ربا في كلا الحالتين، وهو ربا نسيئة، لأن المال الذي ستدفعه ليس بالضرورة أن تعالج بعد دفعه مباشرة، ربما تأخذ سنة كاملة فتأتيك الحالة المرضية فيردون لك مالك وأكثر، هذا ربا حتى وإن أقرته الدولة، هذا ربا حتى وإن تعاملت به الدولة أو الدول، لأن هذا نظام عالمي، فإن الحلال والحرام ما يعرف بالأنظمة العالمية، يعرف بموافقة الدليل من عند. تكفي هالعلة لتحريمه ولا تبي العلة الثانية؟ خذ العلة الثانية، وهو أنه عقد يشتمل على غرر وجهالة بالعاقبة، والمتقرر عند العلماء أن كل عقد يتضمن غررا فيما يقصد فهو باطل، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاد. فإن قلت وما وجه الغرر فيه؟ فأقول أنت تدفع لتأخذ، أليس كذلك؟ ولكنك حال الدفع لا تدري هل ستأخذ أو لا، وإن أخذت فإنك لا تدري أستأخذ أقل أم مساوي أم أكثر، فإذا هو عقد مجهول العاقبة، وكل عقد مجهول العاقبة فهو حرام. تكفي هالعلة الثانية بعد ولا تبون علة ثالثة؟ علة ثالثة، وهي أن المتقرر عند العلماء أن كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر، وعقد التأمين التجاري حقيقته عقد مبني على مخاطرة. فإن قلت وما وجه المخاطرة فيه؟ فنقول هو عقد مبني على مخاطرة، لأنك إن خسرت فخسارتك هي غنم الطرف الآخر، وإذا خسروا فخسارتهم هي غنمك، فإذا خسارة أحد الطرفين هي عين غنم الطرف الآخر، وغنمه هي عين غرمه، وكل معاملة دائرة بين الغنم والغرم فهي قمار وميسر، فإنك قد تدفع القليل وتأخذ الكثير، فإذا خسروا وغنمت، وقد تدفع الكثير ولا تأخذ شيئا، أو قد تأخذ القليل، فإذا هي معاملة دائرة على المخاطرة، وكل معاملة دائرة على المخاطرة فهي قمار وميسر. فإذا ثلاث قواعد تحرم هذا العقد: القاعدة الأولى أن كل معاملة تشتمل على الربا في حال الأمر أو مآله فحرام. القاعدة الثانية: كل معاملة تتضمن غررا فيما يقصد فهي حرام. ثالثا: كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر. فإن قلت وماذا أفعل؟ طيب أنا مقهور على هذا التأمين، فنقول لك الحق أن تأخذ من شركة التأمين بقدر ما دفعت، وما زاد على ذلك فهو ربا. فإن قلت أنا مضطر للتوقيع من أجل مراعاة أحوال وظيفتي وإلا فسأفصل، فنقول هذا من الربا الذي جاءك دخانه، فأنت غير آثم، أنت مكره عليه، ويوشك على الناس أن يأتي عليهم زمان كلهم يأكلون الربا ومن لا يأكله يأتيه من دخان، هذا من دخان الربا، وهو أن يكره الإنسان العفيف النفس عن الحرام على الدخول في هذه العقود الربوية، لأنها صارت نظام دولة تدخل فيها من وراء أنفك. أنت لو اشتريت سيارة بيعطونك استمارة بدون تأمين؟ لابد تأمين. إذا تروح للتأمين وأنت مكره، لا حرج عليك في ذلك. الحرام على من يأخذ منك، الحرام على من يأخذ منك. فإذا دفعت لشركة التأمين الطبية 10,000 ريال وأنت ما جاك شيء، فلك أن تعالج عندهم بمالهم بقدر إيش؟ 10، وهذا حقك رده الله عليك في الدنيا، لكن لا تزيد على ذلك، والله أعلم.